في كتاب مشهور في العقائد لا يعرف مؤلفه على وجه اليقين اللي مكتوب عليه الشيخ عباس بن منصور السكي، وبعض الناس بيقولوا السككي او السككي. السككي يبقى من السكة، والسككي يبقى من الطرق، والأئمة الكبار بتوع التراجم بيقولوا ما لهوش ترجمة في كتب الحنابلة، لكن له كتاب اسمه البرهان في معرفة عقائد أهل الإيمان، الشيخ مصطفى عبد الرازق الله يرحمه راجع له في رسالته عن التصوف، وقال إنه يجعل الصوفية من جملة أهل السنة والجماعة الذين يبحثون عن الحق فيعرفونه. إذا وبعدين يعني نهاية ذلك انه العلامه الامام تاج الدين السبكي في جمع الجوامع وهو كتاب في اصول الفقه لما ذكر يعني طرق المسلمين في موضع من الكتاب في الجزء الثاني قال اما طريق الشيخ الجنيد واصحابه فهو طريق مقوم معتدل، وذكر هؤلاء بالثناء ان طريقهم طريق مقوم يعني طريق له قيمه مقدر، يعني كل السودانيين يقولوا بذل جهدا مقدرا يعني جهد له قيمه كبيره، هو قال فهو طريق مقوم معتمد يعني الناس يمشون فيه، واحنا عارفين انه الجنيد هو شيخ الطائفه وسيد الطائفه كما يعبر عنه اخوانه الصوفيه. فذكرنا للصوفيه كمدرسه من مدارس الاسلاميه الفكريه لم يكن بدعا من القول، وانما كنا على سنه صحيحه من سنن السلف الذين عد عدد كبير منهم الصوفيه مدرسه اسلاميه، وان كان بعضهم لم يعدها مدرسه اسلاميه، لكن ابو الحسن الاشعري مثلا من اكثر اللي كتبوا في فرق الاسلام في كتابه مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين ذكر الصوفيه كفرقه مستقله ذات اراء اربع في اربع مرات في اربع مواضع، مره صفحتين، مره ست صفحات، مره سطرين، لكن في كل موضع وجد لهم فيه رايا مما عددناه نحن فكرا ذكرهم ونص على انه صحيح او على انه غير صحيح. فالمساله قديمه مش جديده ومعروفه وليست مجهوله، وانما لان الصوفيه انتشروا في كل المدارس الاسلاميه جاء السؤال او ورد السؤال وكان ايراده صحيحا يعني لم يزعجنا، لكن نشكر الذين وجهوه الينا لانه خلونا نذكر هذا الكلام الذي كنا نظن انه مش محتاج لذلك. احنا ذكرنا الصوفيه نشاتها التاريخيه والخصائص التي تميزها وتحولها من سلوك مجرد زهد فردي الى علم كما قال ابن خلدون انه من العلوم الحادثه في المله، وعرجنا في موضع من المواضع على مصطلحاتهم، بينا كتب المصطلحات شرحناها قدر ما استطعنا، وذكرنا قواعدهم ومصادرها، وذكرنا ما يسميه العلماء شطحاتهم ورددنا عليها، وقررنا ما عليه المحققون، قررناه كثيرا، قررناه وكررناه كثيرا من وجوب التفريق بين نوعين من الناس، الصوفيه الصحيحه التي هي على الكتاب والسنه، الذين لا يخالفون الشرع في صغير ولا كبير قدر طاقتهم، زي كل البشر، ما فيش حد لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ودول هم الصوفيه الحقيقيين، والادعياء بقى اللي بيتخذوا من الشعار ومن المظهر وسيله لخداع البشر ووسيله لاكل الدنيا ووسيله للفساد، هؤلاء ليسوا من الصوفيه بشيء، هؤلاء كما ذكر الفخر الرازي عن الحلوليه وعن المباحيه انهم ليسوا من الاسلام اصلا، فبيجي يعدوني من الصوفيه غلطان، واغلط منه اشد منه في الغلط اللي يحمل كلامهم الفاسد على انه كلام الصوفيه كله هذا غير صحيح، ينبغي ان نفرق ما بين الناس على حسب ما يعتقدونه ويقولونه ويفعلونه، ولا يجوز ان نحمل على قول البعض فعل الكل او اعتقاد الكل لانه هذا لا يصح. لما خلصنا الكلام ده كان لابد، احنا قلنا عده مرات ان الصوفيه اهل عمل، وان الصوفيه طريقه عمليه، وان الصوفيه سلوك. اقتضانا ذلك ان ناتي في المره الماضيه ونتكلم عن السلوك التربوي ثم من بعده عن السلوك الجهادي، وانا ما اتكلمتش عن السلوك الجهادي كما ينبغي، انا لو حبيت اتكلم عنه لتكلمت عن يعني تاريخ طويل جدا، انتوا كلكم عارفين السيد احمد البدوي طبعا في طنطا شندايا سيد وبتاع. المصريين في المولد بيقولوا ايه؟ بيقولوا الله الله يا بدوي جاب ايه؟ هو اليسرى، اليسرى اليسرى، الناس بيقولوا اليسرى غلط، هي اليسرى، اليسرى دي الاسرى. هي الأسرة حرفت الألف إلياء نقلت الألف إلياء، وده دكتورة حسنة تقول لكم كم ألف حرف بيتنقلوا عندنا، حرفت الأسرة إلى اليسرى، إزاي جاب الأسرة هو؟ هو راح وهو شيخ صوفي كبير مجاهد، لما أسر الصليبيون عددا من أهل مصر المسلمين والأقباط، نزل من طنطا إلى دمياط وقابل ملك الفرنجة وقال له لابد أن تعطيني الأسرى. الروايات طبعا كثيره مش عايز ادخل في التفاصيل اللي لقيت فيها لان ما تمناش، انما في النهايه بعد مناقشه قصيره الملك قال له خد الاسرى اللي انت عايزه، قال له عايز كل الاسرى المصريين، فذهب معه كل المصريين المسلمين ومعظم القبط وبقي من القبط قليل فضلوا ان يبقوا مع الفرنسيين على ان يعودوا الى وطنهم مع المصريين، فده الله الله يا بدوي جاب اليسرى، هو جاب الاسرى لانه رجع بيهم من طنطا الى دمياط، وبعدين بقى من القصص انه الناس قعدوا وناس اتجوزوا وناس فضلوا وناس بقوا من خواص وبتاع، قصص كثيره طويله. إبراهيم الدسوقي، أبو الحسن الجزري، عشرات من أئمة التصوف، عبد القادر الجزائري، الحركة السلوسية كلها، كل ده تاريخ جهادي رائع لو ذكرناه بالتفصيل لقد مننا 7 محاضرات تانيين، لكن لم يكن هذا همنا، كان همنا أن نبين أن السلوك الصوفي انتهى إلى مسألتين عظيمتين أتت في الأمة، مسألة التربية وما أحدثت في الناس من صلاح، ومسألة الجهاد وما أحدثت للإسلام من انتصارات ومن بقاء. طبعا حصل خيانات في السكه، ناس مردوش، ناس راحوا، قادريه وتيجانيه اختلفوا مع الامير عبد القادر، الامير عبد القادر كان قادريه وتيجانيه كانوا موجودين في الجزائر وفي المغرب، حاول يستعين بهم مردوش، هذا كله يحدث في كل وقت، لكن هذا لا يفسد حقيقه ان الصوفيه قوم جاهدوا وربوا فاحسنوا الجهاد واحسنوا التربيه. ده اجابه السؤالين اللذان عرض علي او ورد علي المره الماضيه، لماذا حسبتهم مدرسة وهم ليسوا كذلك؟ أرجو حضراتكم هم مدرسة من قديم محسوبين كذلك عند علماء الفرق. لماذا ذكرت مآثرهم بعد أن ذكرت ما ينتقد سلوكهم فيه أو قولهم فيه؟ وهل كان هذا نتيجة ضغوط أو نتيجة ترغيب أو ترهيب؟ أنا عايز أقول لإخواني وأبنائي وبناتي أنه الحمد لله يعني لسه لم نرى من يدفع ثمن الترغيب أو من يقوم بعمل الترغيب. كان الله يرحمه حسن عشماوي بيقول له استاذنا الله يرحمه الحليم الجندي فلان شاروه، قام قال له يعني ايه فلان شاروه؟ وكل واحد يتشرى؟ قال له كل واحد يتشرى. قال له كل واحد يتشرى يا حسن ويتباع؟ قال له كل واحد يتشرى ويتباع. فحب يغيظه عبد الحليم الجندي، وكان رئيسه في العمل، هو استاذي يعني كما ان حسن استاذي عبد الحليم استاذي. قال له طب انت يا حسن ليك ثمن؟ قال له طبعا. قال له ثمنك كام؟ قال له ما حدش دفعه. اعرفه انه ما حد يدفعه. فكل انسان يمكن ان يكون قابلا للبيع والشراء، لسه ما حدش دفع ثمنه، ان شاء الله لو جه حد دفع هقول له ثمن ايه؟ ان شاء الله ربنا ما يجيبوش يعني. فاخواننا طلاب العلم الطيبين واخواننا الاساتذه الكبار الذين ضمنوا ان هذا نتيجه ترغيب او ترهيب، انا اطمئنهم علانيه على رؤوس الاشهاد انه هذا لم يحدث، انما هذا كان منهجي في دراسه الموقف الصوفي، وقد يكون منهجي في دراسه مواقف اخرى، لكن انا فعلت ذلك بالمناسبه في الشيعه، وفعلت عكسه في المعتزله. أنا ذكرت المعتزلة حسناتهم أولا ثم ذكرت ما يؤخذ عليهم آخرا، وذكرت في الشيعة ما يؤخذ عليهم أولا ثم ذكرت حسناتهم آخرا، وختمت بمحمد حسين فضل الله اللي هو من أعدى مفكري الشيعة المعاصرين أو مراجعهم المعاصرين. فده منهج إخواننا في ترتيب كل مسألة بحسب ما أظن أنا، قد أكون مخطئ، لكن بحسب ما أظن أنا إنه يقربها إلينا ويحطها في مكانها من لوحة البازل بتاعتنا اللي اتكلمنا عنها 1000 مرة وهنفضل نتكلم عنها. آتي الآن إلى ما كنت يعني قد وعدتكم ونويت أن أبدأ به في هذه الليلة، وهو الكلام عن أهل السنة والجماعة. وقبل أن أبدأ الكلام معكم أقول لكم إنه ورد علي سؤال، وأنا بحكي لواحد إن أنا هشتغل في الموضوع، قال لي أهل السنة والجماعة، قلت له قال لي أهل السنة والجماعة هم دول كمان هتعملهم مدرسة فكرية؟ أريد كل المسلمين. الباقيين دول همل يعني، ما أعرفش تتكلم عن الهمل شوية عشان تثقف الناس الجمعية وتثقف نفسك، لكن أهل السنة والجماعة بس كفاية تقول أهل السنة والجماعة. فأنا لما ورد علي هذا السؤال أدركت إلى أي مدى صار المسلمون بعيدين عن ثقافتهم الأصلية وغير عالمين بما ينبغي عليهم أن يعرفوه. لما يعرف هذا الأخ الذي سألني هذا السؤال الاستنكاري، كان استنكاري جدا لكن الحمد لله لم استفز لأنه صديق فما استفزنيش كفاية يعني. لما يعرف ان احنا بنقسم اهل السنه والجماعه، مش احنا يعني علمائنا بيقسموا اهل السنه والجماعه الى 3 فرق ويقولوا في فرقه اسمها كذا وفرقه اسمها كذا وفرقه اسمها كذا، هقول لكم عليهم لما يجي وقتهم. ولما يعرفوا ان بين اهل السنه والجماعه من الخلافات مثل ما بين كل المذاهب من خلافات بعضها وبعض، ولما يعرفوا مثلا في المدرسه الاشعريه في اشاعره خالفوا قول الاشعري في عشرات المواضع، وفي المدرسه الماتريديه في ماتريديين خالفوا الامام ابو منصور الماتريدي في عشرات المواضع، ويعرفوا ان في المدرسه الاثريه او الحديثيه في عشرات المحدثين خالف احمد بن حنبل في عشرات المواضع، يعرفوا ان المساله المدرسه دي مش قوالب مرصوصه، المدرسه دي افكار مفتوحه، المدرسه دي افاق وفضاءات يسبح فيها عقل المفكر او عقل العالم او عقل طالب العلم، فيقف على حقيقه يصطادها زي العصفور ما يصطاد حبايه القمح من الارض او من الشجره، ويرجع بها الى وكره تغدو خماصا وتروح بطانا زي النبي صلى الله عليه وسلم وواصل. يرجع فرحان باللي لقاه، يرجع قادر على ان يبينه، يرجع قادر على ان يدافع عنه، لكن في واحد ثاني ما كانش قمح كان شعير، واحد ثالث لا قمح ولا شعير كان نزلت عنب، واحد رابع كان حصر فمجه ولم يستطع ان يستسيغه وطلع على الناس افكار مهببه، طب من اين ياتي هذا؟ ياتي هذا من اختلاف العقول. ولكن تأخذ الأفهام منه على قدر قرائه والعقول زي ما قال المؤلف. عايزين نتكلم النهاردة ونبتدي الكلام النهاردة على أهل السنة والجماعة. أول حاجة عايزين نقولها هو ما قاله هو أبو الحسن الأشعري عنه. وأنا بحب أن يبدأ دايما بأبو الحسن الأشعري، أولا لقدم كتابي، ثانيا لإمامته وعظمته، ثالثا لأنه تقلب بين المذاهب فصار مدربا ويعرف دول بيقولوا إيه على وجه اليقين ودول بيقولوا إيه على وجه اليقين. احنا دايما بنقول اخواننا الاسلاميين المعاصرين الذين مروا قبل اسلاميتهم باليسار مثلا، او مروا قبل اسلاميتهم بالنصريه مثلا، او مروا قبل اليسار والنصريه بالعلمانيه والوجوديه، ايام كانت الوجوديه في الخمسينات والستينات هي الموضه الجديده في المجتمع، وبعدين عادوا الى اصل اسلامهم الى اصل فكرهم الاسلامي، بنقول دول احسن ناس مسلمين. ايه اللي خلاهم احسن ناس مسلمين؟ انهم تدربوا لدى المدارس الاخرى واستطاعوا ان يعرفوا مناهج وطرق تفكير واساليب حوار وجدال لا يعرفها من نشا في البيئه الاسلاميه الخالصه من اول يوم لاخر يوم. ده سمع وجهه نظر واحده بس، ما سمعش وجهه نظر اخرى. ده اختار اختيار مقيد، اختيار محدود، يعني انا قاعد في الاوضه دي عندي يقعد هنا يقعد هنا، ده اختياري ما عنديش اختيار ثاني، بس هي كلها اوضه واحده. لكن اذا كان عندي 10 غرف ولكل غرفه باب ومفتاح ودخلت ثلاثة منهم بثلاث مفاتيح وشفت الأثاث اللي فيهم وبعدين اخترت واحدة، أنا أحسن الاختيار لأن أنا بختار اللي يناسبني. فكذلك الذين مروا بمواقف ومدارس ومذاهب فكرية مختلفة استطاعوا أن يروا الفكرة التي لدى كل قوم، وعندما اختاروا اختيار اختيارا اختاروا اختيارا حسنا منتجا، ولذلك نقول عليهم هم دول أحسن ناس إسلاميين معاصرين. عشان كده أنا أبو الحسن الأشعري بحب أبتدي به، لأنه لم ينشأ في مذهب والتزم به، نشأ معتزلي زي ما احنا عارفين، وبعدين ترك الاعتزال وبقى يهاجمهم لدرجة إن زي ما قلت لكم القاضي عبد الجبار بن أحمد بيقول عندنا واحد اسمه قاتل الأشعري لأن نظره فمات في اليوم التالي، طبعا مات بأجل مما يؤمن به أهل السنة والجماعة والأشعري عارف أنه إن مات أو قتل فقد مات بأجله أو قتل بأجله، لا تقدم ولا تأخر، فمفيش حد يموت غم. ما الغم مكتوب بيموت غم، مات بالسيف او بالسكينه او بالقنبله مكتوب بيموت، وده عقيده ابو الحسن الاشعري، فمش هياثر عليه ان الناس بيقولوا على واحد من نقاط الاشعري. ابو الحسن الاشعري بيوصف اهل السنه والجماعه في كتابه مقاله الاسلاميين، فبيقول جمله ما عليه اهل الحديث واهل السنه. انا مختصر الكلام، الكلام طويل قوي 9 صفحات طبعا، مختصر اختصار شديد. جملة ما عليه أهل الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله. كل واحد ما جاء من عند الله هنا بعد الكتب والرسل، يعني ما جاء من عند الله من توراة ومن إنجيل ومن زبور ومن صحف، مما نعرفه ومما لا نعرفه. كل ما ثبت أنه جاء من عند الله سبحانه وتعالى يقر به أهل السنة والجماعة، لا ينكرون منه شيئا. ويعرفون أنهم يعرفون بعضه ويجهلون بعضه، لقول الله تعالى: تلك الرسل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ففي رسل لا نعرفهم اصلا لكننا نؤمن بهم على الجمله، ونؤمن ان الله ارسل الرسل جميعا وانزل على كل رسول ما يناسب قومه وعصره ودعوته من الكتب او من الصحف او من الزبور او من الوحي، وبهذا الوحي بلغ هذا الرسول تلك الرساله. ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما نيجي شويه في التفاصيل بعد كده هنلاقي ان مساله ما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دي ركن من اركان تفكير اهل السنه والجماعه، وهو الركن الذي يفرقه عن بقيه المذاهب والفرق، لانهم اذا وجدوا الحديث عن رسول الله شدوا به الوثاق زي ما يقولون، وقالوا ما جاء من عند الله رسول الله فعلى العين والراس، وما جاء من عند غيره فهم رجال ونحن رجال، او ما جاء من عند رسول الله فعلى العين والراس، وما جاء عن الصحابه فلا نخرج عن قول احد منهم نتخير منها او ندع، اما ما جاء من عند فلان وفلان التابعين فهم رجال ونحن رجال. فموضوع ما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ده موضوع جوهري في فكره اهل السنه والجماعه. لا يردون من ذلك شيئا، ده اللي كنت بقول لحضراتكم، ما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والراس، لا يردون من ذلك شيئا. ما فيش واحد من اهل السنه والجماعه يجي له حديث مروي بسند صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيرده، يقول انا لا اقبله او انا اكذبه. لكن ممكن يقول ده مش معناه كده، ده معناه غير اللي انتم فاهمينه. زي ما مرت معنا احاديث التكفير كلها، ولقينا الامام النووي بيقول ان الشراح بيقولوا هذا ليس كفر المله، هذا كفر النعمه. هو في كفرين؟ ده في كفرين وفي ثلاثه كمان. في كفر المله وفي كفر النعمه وفي كفر ما يجب عليك نحو اخيك او نحو قريبك او نحو اولادك او نحو زوجك، كل ده الكفر بمعنى النفي والانكار. فهذا ليس بتاع المنافق. آية المنافق 3 و4 ما كنا فيه كان منافقا خالصا، وكل الأحاديث الواردة من حمل عليه السلاح ليس منا، كل الأحاديث من هذا النوع اللي ذكرناها كثيرا المرافقة عند المحدثين عند شروح الحديث كفر النعمة وليس كفر الملة، فهذا تكبير. لكن ما فيش واحد يجي يقول ده قال من حمل السلاح مش عارف ايه فقد كفر يبقى خرج من الإسلام، ما تلاقيش عالم يقول كده. ولا واحد يقول ده كفر المسلم بانه كذب والكذب صغيره يبقى الحديث باطل، ما تلاقيش حد من اهل السنه يقول كده. لا، يبحث بهذا الحديث عن معنى ما دام قد صحت روايته، ما دام الحديث صحت روايته يبحث له عن معنى يناسب القول النبوي الصحيح. طيب، لا يردون من ذلك شيئا، يعني لا ينكرون، لا ينفون، لا يكذبون، لكن يؤولون، وكلهم عندهم تاويلات مختلفه هنشوفها بالتفاصيل بعد شويه، مش النهارده يعني بعد. ويؤمنون أن الله سبحانه وتعالى إله فرد صمد لا إله غيره، لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. طبعا ده متعلق بالعقائد الأخرى بالملل الأخرى، متعلق من تنفيذ المسلمين في من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، واحد يقول إن لله صاحبة أو أن له ولدا، لكن ده متعلق بإبعاد أهل السنة والجماعة عن أهل العقائد الأخرى يقولوا كده، وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق. وفي حد يقول محمد عبده ورسوله ولا يؤمن بالجنة والنار؟ حصل، ده حصل في مسألة كده، في مسألة أيوه أنا مؤمن بالإله سبحانه وتعالى ومؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ما أموت خلاص بقى جنة إيه ونار إيه؟ ما خلاص خدت جزائي في الدنيا واتحاسبت في الدنيا، إذا عملت خير هأتغنى كويس، إذا عملت شر هأتعاقب وأبقى وحش، في مسألة كده، لكن هؤلاء خرجوا بهذا القول من ملة الإسلام مع إقرارهم بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولذلك العلماء قالوا كلمة جميلة أوي، قالوا الإيمان قول وعمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل. مش بس كلام، عايز يكون عملك مطابق له ويكون كلامك كله متسق مع هذه المنظومه التي تسمى منظومه اهل السنه والجماعه. وان الساعه اتيت وان الله يبعث من في القبور وان الله سبحانه وتعالى على عرشه. ده بقى عشان نخرج من الفرق الاسلاميه الاخرى، كما قال الرحمن على العرش استوى. فاكرين لما قلت لكم واحد راح لامام مالك وقال له استوى ازاي؟ الرحمن سبحانه وتعالى استوى، فقال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. طيب، نحن نؤمن ان الرحمن استوى على العرش، كيف؟ بلا كيف. امتى؟ بلا متى. مستوي لغايه النهارده ولا ساب العرش ومشي؟ هذا ليس من شاننا. نحن نؤمن ان الرحمن على العرش استوى، ونقف عند هذا القدر ولا نزيد منه عليه ولا ننقص منه. يؤمنون ان له يدين وعينين بلا كيف. قال لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. طب يد الله ايه؟ بغله اي قلت أيديهم ورأوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. طيب، يداه مبسوطتان ازاي؟ هذا كله لا نستطيع أن نتكلم فيه، لأننا نؤمن أن له عينان وأن له يدين وأنه كما وله وجه، وأنه كما وصف نفسه في كتابه وفي الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا حاجتين، تشبيه ولا تنفيذ. دول أول واحد، ده ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وبلا تجسيم، ما نتكلمش على ريوله زي ما بيقول الفلاسفه، مش جسم، ما نتكلمش على جسم، نتكلم على الله الخالق الامن الناهي المحيي المميت الموجد الذي يؤدي للناس الى ما يستحقونه في الدنيا وفي الاخره دون ان نجسمه او نشبهه او نمثله، ولذلك نجري صفاته على ما جاء. والصحابه الائمه من التابعين فمن بعدهم كثير جدا منهم اكثرهم لما جاء ذكر الصفات يقولوا اللي بيسالهم امروها كما جاءت. امروها يعني ادوها زي ما جاءت، اسمعها ومرها، ما تقعدش تفلسف من الصفه دي شكلها ايه؟ قدره، استطاعه، القول، السمع، البصر، ما تقعدش تفلسف، امروها كما جاءت. لي الله كما وصف نفسه ليس كمثله شيء، لكنه كما وصف نفسه، اذا وصف نفسه بوصف القران فهو مصدق، او في صحيح السنه فهو مسلم، ثم بعد ذلك لا نتكلم في تفاصيله. يثبتون له السمع والعلم والبصر والقدره، بيتكلم عليها بيقولوا الصفات السبعه الرئيسيه والخلق، وان العباد لا يخلقون خيرا وان لا يخلقون شيئا وان الخير والشر بقضاء الله وقدره ويؤمنون به خيره وشره وحلوه ومره. طب هو خير وحلو؟ لا، مش لازم. جايز يبقى حلو الجاري ويبقى مرار ليا، وسع بيته وجاب عفش جديد وجاب قميص مكيفات ركبه ويا خبر ولاد انا قاعد في الحر حتى مش سالي مروحه، فهو حلو الداري لكن مرار ليا. فلا حلوه ومره زي ما قالوا خيره وشره، خيره وشره ما كان واقعا عليك من خير او من شر، حلوه ومره ما رايته بسواك. فإن أعجبت به وتمنيته لنفسك فهو من الحلم، وإن خفت منه ودعوت الله أن يوقعك فيه فهو من المر. وهم يؤمنون بأن الخير والشر الذي يقع عليك والحلو والمر الذي يقع لغيرك كله من عند الله سبحانه وتعالى. وإلا ما فيش في كتب العقائد يا جماعة كلام مترادف، لأنهم يريدون بكل لفظ معنى، ويحرصون على أن يكون لكل عقيدة حد لا يتجاوزونه، حد يعني تعريف منضبط. فاللي بيقرأ كتب العقائد يتوقف عند الكلمات دي عشان يبحث عن مدلولها، شوف معناها، ما يفتكرش ان الراجل زود يوم يشتغل هو كلمتين ثلاثة. رأيت أنا بعض الأساتذة يعني المعاصرين في الجامعات العربية والمصرية يجي ينقل النص العقدي متعلق بالعقيدة فينقله من نقص منه سطرين ثلاثة، أما أرجع للأصل فلاقي السطرين ثلاثة دول، لأن هو ظن أن هذه السطور مترادفة، افتكر أن الفكرة عبر عنها الراجل في أول سطر أو أول سطرين، وبقيت الخمس سطور دول زيادة ملهمش لازمة، بينما كل سطر من هذه السطور أو كل جملة من هذه الجمل لها معنى المراد. زي هنا الخير القدر خيره وشره متعلق بك، حلمه ومره متعلق بنظرتك إلى غيره، فده ينبغي أن نعرف عنه. ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وتحت ما لم يستحله دي كم خط كده يمكن نرجع لها بعد شوية، ازاي استحله وامتى يبقى استحله وامتى يبقى استحله، وهل لو عاد الى الذنب مره ومره يبقى استحله، ولا الاستحلال ده معنى قائم بالنفس ينبغي ان يوجد حتى نفكره. اهل السنه والجماعه لهم كلام طويل جميل في هذا المعنى، يدخل اهل القبله، اهل القبله اللي بيصلوا الكعبه، اهل القبله الذين يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله ويصلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المؤمن، في روايه فهو المسلم، فالذي له ذمة الله ورسوله. فلا تخسروا الله في ذمته، يعني لا تنقضوا هذه الذمة، الذمة هي العهد، لا تنقضوا هذا العهد الذي أعطاه الله ورسوله لهذا المؤمن. فلا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبوه ولو كان من الكبائر، لأن أهل القبلة بما معهم من الإيمان مؤمنون وإن وقعوا في الكبائر، إن شاء الله سبحانه وتعالى غفرها لهم بما قدموا من الطاعات، وإن شاء حسبهم عليها الحساب الذي يراه الناس. ويؤمنون بالملائكة والكتب والرسل، وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، فاكرين الحديث بتاع عبد الله بن عباس، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه قد كتبه الله عليك. وبعدين ختمها بالجملة الجامعة المانعة، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لو حفظت الحديث ده يا عبد الله بن عباس مش محتاج لغيره. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد اتكالك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، الى اخر الحديث اللي ذكرناه. فقال له بعده رفعت الاقلام وجفت الصحف، وهم كذلك يقولون ما اصابنا لم يكن ليخطئنا وما اخطانا لم يكن ليصيبنا، لان القدر محدد ليس فيه شيء. بعدين مبدا من مبادئ اهل السنه المهم جدا الذي يقع معظمنا ان لم يكن كلنا في مخالفته. فاكرين واحنا صغيرين لما كان كل اثنين في المدرسه يسالوا بعض انت مسير ولا مخير، واحد قال فقال ليس منصور ولا مش عارف مين في الجرنان، يجي ثاني يوم المدرسه متفحص علينا يقول انت مسير ولا مخير؟ انا عارف مسير يعني ايه، مخير يعني ايه في سنه اولى ابتدائي ولا ثاني ابتدائي؟ اقول له لا مسير. مسير يبقى خلاص ما فيش جنه ولا نار ولا حساب مرسي. لا مخير، مخير. طب ازاي ربنا قدر لك كذا وعمل لك؟ وانا مش فاهم حاجه الموضوع. طبعا تروح تسال الناس اهل العلم يقول انت لسه صغير، تروح تدور في الكتب تضل ما تفهمش حاجه. أهل السنة بقى قفلوا الباب ده، قال وينكرون الجدل والمراء في الدين ويمنعون الخصومة في القدر. حدش يتكلم في القدر. أهل السنة والجماعة زي واحد يقول مسير وخير ولا ما يعرفش. روح اعمل أنت ما عايز تعمله ماليش دعوة بيك، أنت مسير وخير ماليش دعوة. ينكرون الخصومة في القدر، ينفون الخصومة في القدر، يمنعون الخصومة في القدر، لا يجوز لأحد أن يخصم أحدا في القدر. وفي حديث مشهور بتاع معبد الجهني ولما راح سأل في القدر وقصة تكررها لما تكلمنا في حديث في صحيح مسلم. ويأخذون بالكتاب والسنة. طب من كل مسلم هياخذ بالكتاب والسنة؟ بس هم يأخذون بها كما وردتها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهر ألفاظها ما لم يكن لكلمة أو لجملة محل من التأويل. لأن الله تبارك وتعالى يقول لهم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وللرسول. فهم يقولوا ما دام الرد الى الله والرسول يعني اخذ الكتاب والسنه، في حياته كانوا بيروحوا له، طب بعد وفاته يعملوا ايه؟ ياخذوا بسنته الصحيحه. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. في مشكله جايه حالا بيقول أشعري وبسط فيما يقول إنه أهل السنة والجماعة يرون وجوب الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح. نحن نجي الحكاية دي في تفصيل لما نتكلم عن موقفهم السياسي اللي هو احترام وجوب الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح وعدم جواز الخروج عليهم بالسيف. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة وألا يقاتلوا بالفتنة. ألا يقاتلوا في الفتنة بقى دي مش خروج على الحق. الفتنة جاي تشمل الاثنين. الفتنة جاي تشمل أهل الحق وأهل الباطل. الفتنة كما قال الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين سموهم مؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى هذه فتنة فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع لهم إلى قالوا مش مقاتلين في الفتنة. ولذلك سلفهم في هذا سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم وغيرهم من الصحابة الذين اعتزلوا القتال بن علي معاوية. وكان مثلهم مثل سعد عندما قال نعم أقاتل إذا أتيتموني بسيف ينصف ويقول هذا مسلم فلا تقتله وهذا كافر فاقتله. طبعا عدد رجل الستة فلم يقاتل. فهم لا يقاتلون في الفتنة ويدينون يعني يتعبدون الله تبارك وتعالى يعني يؤمنون يعني يعتقدون ويدينون بالنصيحة لجماعة المسلمين. النصيحة دي مش لأخوي وقريبي وصديقي وشريكي في الشغل وتلميذي في الكلية وأستاذي لا. النصيحة دي لجماعة المسلمين. جماعة المسلمين ليه؟ ليه ما قالوش لجميع المسلمين؟ ايه اللي خلى ابو الحسن الاشعري يختار كلمة جماعة المسلمين؟ عشان يتكلم عن المصالح العامة. هو ما بيتكلمش عن المصالح الخاصة. هو ما بيتكلمش النهاردة على واحد هيتاجر في يفسد أو يتاجر في يخسر أو يتجوز جوازة منيلة فيقول له بلاش تتجوز الجوازة دي أو يطلق في غير موقع الطلاق فيقول له بلاش الطلاق ده. لا لا لا. ده بيتكلم عن جماعة المسلمين. نيجي نعمل وعدة مع إسرائيل نقول له يا عم صحي ده غلط ما تعملش وعدة مع إسرائيل. يجي يبيع الغاز وما نقدرش نوقفه ونرفع عليه قضية. نقول له بطلع عقد بيع الغاز. يجي يمنع المعونات المالية اللي واجب قضاء عشان يدمر استقلال القضاء ونرفع عليه دعوة قدام المحكمة ونقول ده ظالم لأنه أخذ فلوس القضاء. كلما فعل شيئا خطأ يؤدي إلى الإضرار بالجماعة نصحناه. فإن قبل النصيحة فهو على رأسنا كما كان. وإن أبى سلكنا الطرق المشروعة كلها عشان نرده عن ظلمه. لأن المسلمين من واجبهم إذا رأوا الظالم أن يأخذوا على يديه. في الرواية الحديث الصحيح لرواية سيدنا أبو بكر عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم كلهم الظالم المظلوم أن يعمهم بعذاب من عنده. فكلام بعض الصحابة إذا رأيت أمتي تركت الأخذ على يد الظالم فقد تودع منها انتهى أمرها. ولذلك حتى زمان ده التعبان ده وفي الأزمان السابقة تلاقوا في هذه الأزمان من يأخذ على يد الظالم من يقف في وجه الظالم من يموت في سبيل كلامه زي ما قلت لكم الأسبوع اللي فات عن سيد قطب الله يرحمه يضحي بحياته في سبيل كلامه ولو كان كلامه في غلط لكن هذا من الأخذ على يد الظالم والمنكوف في وجهه. ولذلك من دين أنا أقول دين لأن دي كلمة أبو الحسن الأشعري دينون من دين أهل السنة والجماعة النصيحة لجماعة المسلمين يعني لمصلحة الجماعة يحقق صالح الجماعة في مقابلة أو اللي يبقى ضده أو عكس صالح الفرد لأنه جايز اللي بيبيع الغاز ده بيكسب ملايين وجايز اللي بيعملوا العقود دي بياخدوا رشاوي وجايز اللي يعمل معاهدة صلح مع إسرائيل يبقى أشهر رجل في العالم وأجمل رجل في العالم ويطلع غلافه صورته على غلاف 30 مجلة في أسبوع واحد ده كل ده حلو لكن ده في الآخر هيودي فين؟ إذا ما كانش فيه نصح لجماعة المسلمين إذا ما كانش فيه إصلاح للمسلمين بخير ومعروف هيدفع ثمنه. فالمسلمون عليهم أهل السنة والجماعة من واجبهم طبقا لعقيدتهم أن ينصحوا في شأن جماعة المسلمين مش بس في شأن الأفراد. قال ويعتقدون بوجوب مجانبة كل داعي إلى بدعة. طلع واحد قال لنا مصيبة سودة طلع واحد قال لنا مش عارف الآيات القرآنية فيها غلط في النحو والصرف زي جدع الخايب ده بكتب كتب بيقول فيها الكلام ده طلع واحد قال لنا ما مش عارف ما تحكوش السنة دي عشان في إيه ده مش كويس تحكي واحد قال ما تتبعوش الفال تتبعوا الفال ليه ضحوا ليه تقول لي كمان وعيد الأضحى ده إدوا فلوس للفقراء أحسن ما تضحوا بيها كل القصص أنتم تسمعوها دي. قالوا يتجنبون ويرون وجوب مجانبة كل داعي إلى بدعة والتشاغل. طيب هو داعي إلى البدعة هنجربه نسكت لو سكتنا بس جايز نفكر في البدعة اللي نقدر عليه جايز نفكر في الأمر اللي بيأمرنا بيه أو النهي اللي بينهانا عنه جايز نقعد واحنا قاعدين ساكتين كده طب ما يمكن الراجل ده عنده حق. في واحد من أصدقائنا مرة يعني لقي عذابا شديدا لأن واحد مخه كان على قده قال للناس وشوا به وشوا به شيء باطل ففريق من أهل الصلاح والصدق جم قالوا له هذه المشاية باطلة قالوا له قال لهم ايش عرفكم انها بطل؟ قالوا احنا عارفينه احنا عارفينك وعلى ماضي وزرناه وقعدنا معاه وكلنا في بيته عارفينه لا يمكن يفعل هذا. قال لهم الفتنة طلعت في الإجابة. قالوا له الفتنة صح ازاي يا أستاذ؟ احنا عارفينهم تانيين ما عرفوش، احنا شفناه تانيين قروا الورق، احنا قابلناه تانيين كده معنا بالباطل. افرض صح ودوه الى حيث ينبغي ان تاخذ منه الاعترافات بالباطل. قعدوا يعزموا في 11 يوم اخونا ده وصديقنا ده بغير سبب، ويسالوه عن الناس فيقول لهم يوم مثلا يقولوا له ايه؟ تعرفوا بلالا ماضي؟ يقولوا ما اعرف بلالا ماضي. اسمه الرباعي؟ ما اعرفش غير بلالا ماضي. طيب تعرف محمد العو؟ اه. طب اسمه الرباعي؟ ما اعرفش غير محمد العو. تعرف فلان؟ تعرف فلان من الرجال والنساء؟ طبعا يعرف الناس كلهم لانه يعرف اسمائهم، لكن هو اعرف اسم مثلا انا بعد شويه حق الشيخ احمد العسل، وبيني وبينه صله بقى لها من سنه 1969 68 صله مستمره لم تنقطع ابدا. اشتغلنا سوا في جامعه واحده 6 سنين، واشتغلنا بعد كده 1000 مشروع مع بعض. والله ما اعرف غير احمد محمد العسل، انما لازم في اسم خماسي، لان انا لما جيت مره اعمل له جواز سفر وشفت اسم خماسي اعمل له تاشيره، شفت اسمه بس ما حفظتش ده. فيسالوا الراجل ده يعني فلان اللي هو احمد العسل اسمه كامل ايه؟ عندنا واحد صديقنا في اخر اسمه الساحه. لكن مين هيحفظ الساحه دي؟ خلاص احنا عرفنا اسمه الثلاثي، هنجيب الساحه دي منين؟ فلما مره وقفوا في المطار قلت له اسمك الساحه؟ قال لهم اه. قالوا له طب مش مكتوب ليك؟ قال لهم انا مالي انا بكتب اسمه مهر. الراجل بتاع الجوازه شال الساحه لقى اسم كبير قوي، قام لقى الساحه. قعدوه كام ساعه وقعدوا يحققوا معاه وبعتوا جوازه يشوفوه مزور ولا مش مزور؟ طبعا طلع مش مزور. طبعا هذا كله منين؟ هذا كله من التصديق او المشي او المتابعه للمشاة بتوع البدع او للمخترعين بتوع البدع. طيب احنا اذا اشتغلنا بالبدع هنبتدع، اذا اديناها ظهرنا لكن قعدنا فاضيين ممكن نفكر فيها وتاذينا زي ما اذت الناس دول. هو الجرار ده كله ذنبهم جرار اللي عملوه لانهم لم يكونوا ينشغلون بشيء اخر. ابو اهل السنه والجماعه لما جم يقولوا لنا سيبوا البدع، تجنبوا البدع، اجتنبوا كل داعيه لبدعه، قالوا وتشاغلوا عن الخوض في ذلك بقراءة القرآن وكتابة الأحاديث. أنت جالك واحد النهارده قال لك مصيبة سوداء، امسك مصحفك واقعد اقرا الجزئين ثلاثة، ربنا هيصرف عنك هذه البدعة. مالكش نشاط إنك تمسك المصحف، امسك كتاب من كتب السنة واقعد انسخ منه. انسخ منه حديثين ثلاثة، انسخهم بالسنة، انسخهم من غير سنة، اشغل نفسك بكلام عليه نور. ليه يا جماعة؟ لأن البدعة عليها ظلمة. لا توجد بدعة إلا وهي مظلمة. والحق الذي جاء من عند الله ورسوله ينور، فانت اذا جاءتك الظلمه استجر بالنور منها والجا الى النور، وليس هناك نور اكثر من نور القران الكريم، ثم اكثر من نور كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتنب داعي البدعه، ما تقعدش ساكت واعمل شيئا مفيدا. وقولهم ويتشاغل بقراءه القران وكتابه الاحاديث والاثار ليس معناه ان ده بس، انما لو نظفت الشارع ده عمل مفيد، لو صدقت صدقه ده عمل مفيد، لو زرت اخا لك في الله ده عمل مفيد، لو وصلت رحما هذا عمل مفيد، لو زرت مريضا هذا عمل مفيد. فانشغل بعمل يخرجك من ظلمه البدعه الى نور الطاعه. اذا انشغلت بهذا لا تؤثر فيك البدعه. قال ويرون من حسن الخلق التواضع وبذل المعروف. بذل المعروف ده لازم للناس عما تحب ان تفعل. اديله معروف، واحد قال لك زايد الله يسلمك من كلمه الحمد لله. كنا زمان لما نخش على حد في بلد من البلاد نقول السلام عليكم ورحمه الله. وزمان الشيخ العسال ده اللي بحكي لكم عنه دخل مره على واحد مسؤول كبير ضخم في موقف بيخشاه الناس كلهم، فقال له السلام عليكم. الشيخ العسال يتكلم كده، قام الثاني ها، فلما قرا على مكتبه ومد ايده يسلم عليه قام ثلاث ارباع قام سحب مدبوح ثلاث ارباع فيها حاجه قام الواد اتخض بقول لك السلام عليكم، فيقول لي من منهم؟ ما تقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مش في زحمتهم بتحيه، فحيوا بيحسن من راجل عيني الخط. فقال اتفضل، كان عايز يساله ازاي انتقد سفر مجموعه مشجعي فريق كره القدم بجهه من الجهات الى بلد اخر بالطائرات على حساب الدوله. الشيخ العسال انتقد هذا في الفصل في الدرس، فقال له الراجل ازاي تنتقد دي احنا حرين وفلوسنا بلد. قام سكت العسال كده وقال له شوف يا فلان، نحن اطباء الامه، اذا الطبيب كذب على المريض المريض هيموت، فاحنا بنقول لكم الصدق عشان ما تموتوش، نحن نداويكم بنقول لكم هذا الكلام حتى لا تموتوا. كنتوا عايزين تموتوا احنا نروح وجيبوا اطباء يموتوا. فخرج يعني من عند الراجل الراجل مش عارف يقول ايه، قام ودعه لغايه الباب بقى. وبعدين لما وصل باب الغرفه هو كذب على الراجل خلوه من اهل السنه والجماعه اللي بيبذلوا الطوابع. قال له لا والله، قال له لا والله الى المصعب. نزل معاه خرج معاه من باب الغرفه فضل ماشي الكوريدور كله لغايه ما وصل للمصعب. ده بيأتي واحد كتبه وكان شيخ الغزالي مع الحاكم اللي عمل معاه حاجه زي كده. فان اهل التواضع اهل الصدر الجماعه يبذلون التواضع ويبذلون المعروف ويقدمون من انفسهم، لكن وقت الجد هو الاسود ما حدش ليه لانه على الحق ما لهم ما بيتشروا ولا بيباعوا، لسه حد يتبع كلامهم زي ما قلت. ويتركون الأثر ولا يمارسون الغيبة. مش واحد فيهم بعد ما امشي يا اخي بلا قرف ما قعدت ساعتين مش لا مش عاجبك قول لي فش انت كلمت ساعه ما كنتش حاجه استاذ اللي يمشي ليه؟ والنميمه طبعا الواحد فلان قال لك وفلان قال والسعايه السعايه دي مش هي انك تروح تظبط مباحث ده مش كنت ده محمد العوض اتكلم النهارده على الحكومه طب ما هم عارفين اتكلم على الحكومه عشان اقعد في او تروح تقول لهم ده احنا كنا امبارح بعد صلاه الجمعه طالعين وقال ايه اللي غايب ده اللي قاعد يدعي مع انه مساحه كده الدعاء ده دعاء مبالغ فيه دي اسمها المشاية ما تسموها العلماء قديما السعاية سعى بفلان يعني وشى به طبعا دول بيحبوا العسس دول الكذاب اسمهم ايه في السجن كانوا بصاصين بيحبوا البصاصين البصاص اللي بيترصص على اسرار الناس فيروح يبلغها فيؤذي المسلمين فاهل السنه والجماعه ينكرون هذا كله ويحرمونه وبيقول الامام الحسن الاشعري في ختام هذا الفصل الممتع اللي رفيق ويستمتع به جدا بيقول في ختام هذا الفصل وبكل ما ذكرنا من قوله نقول واليه نذهب والحول والقوه من الله العلي العظيم. بكل مذهب اهل السنه هو يقول وبكل ما قالوه يذهب الى كل ما قالوه يذهب وهو يستعين الله سبحانه وتعالى في الحول يعني القوه والقوه يعني الصوت والقدره والى اخره. بعض المعاصرين بعض الباحثين المعاصرين قال انه لقب اهل السنه والجماعه او اسم اهل كل السنه والجماعه ما حدش عمله. ما حدش جه وقال احنا اهل السنه والجماعه. ده اسم طلع تلقائي كده. ليه؟ لان المساله بدات كما تعرفون بين المسلمين كلهم كانوا مسلمين. واول خلاف وقع بين امه محمد صلى الله عليه وسلم كان الخلاف في الامامه زي ما قال الحسن الاشعري في اول الكتاب. وبعد الامامه حصل اللي حصل في الخلاف فتفرقوا. لما تفرقوا طلعت الخوارج وطلعت الشيعة وطلعت المعتزلة وطلعت المرجية وطلعت القدرية الفرق الذين تكلمنا الفرق التي تكلمنا عنها من قبل. هذه الفرق كلها كل واحد خد جانب، واحد يقول الأمر ألف ما فيش قدر سابق فيرد عليه الناس يقول لا القدر حق والإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة وما أعرف إيه. واحد يقول لن نرى ربنا في الآخرة لأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. التانيين يردوا عليه بالحديث الصحيح لترون ربكم يوم القيامة كرؤية البدر في الليلة الظلمة لا تضامون في رؤيته. واحد يقول العذاب حيخلدنا في النار، الثاني يقول له لا النار فانية وليست باقية. فافترقوا في هذه المسائل وتكلموا وكل مجموعة من الناس اتكلمت في مسألة واقتنعت برأي بقت فرقة من الفرق. لكن كان في حاجة اسمها جمهور الأمة. الناس اللي ما انشغلوش بحاجة من دي. التجار والزراع والجنود والموظفين واللي عايزين يدوروا على اكل عيشهم والازواج والزوجات والابناء دول جمهور الامه كانوا بيصلوا ما يسمعوش الكلام ده يروحوا يصلوا مثلا في مسجد البصره ما يقعدوش في مجلس ابو الحسن مجلس الحسن البصري مش فاضيين له او مجلس وصل ابن عطاء مش فاضيين له الجمهور دول كان لابد لهم من ائمه كان لابد لهم من علماء يقودونهم فقال لهم العلماء بما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني المسلمين قادوهم بالكتاب والسنه ودول لانهم لم ينشغلوا بيد الشرك كانوا السواد الاعظم وهتلاقوا حديث عليكم بالسواد الاعظم وعليكم بالجماعه والعلماء بيتكلموا في الاحاديث دي لكن ايا ما كان السواد الاعظم هو هذا الجمهور الجماعه هي هذا الجمهور الذي بقي على ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عليه على الكتاب وعلى السنه بعضهم قال انه اللقب جه تلقائي كده زي ما انا حكيت، جه تلقائي وتعارفه الناس ليميزوهم عن عامة المسلمين وسائر مذاهبهم. لكن بعضهم يقول لا ده لقب سبب ويقدم لنا يقدم لنا السبب ويقرره ويجيب ادلته. فمثلا في كتاب من اشهر كتب العقائد اللي درسوها كل اخوانكم الازهريين والدرعميين واول كتير من المشايخ في مجالسهم اسمه العقيده الطحاويه كتابها الامام ابو جعفر الطحاوي هو كتاب مختصر عقيده مختصره لكن شرحوها ناس كثير شرحت مئات الشروح. لكن اشهر شرح متداول لها مطبوع الان شرح محمد بن ابي العز الحنفي وهو قاضي من قضاة الاحناف شرح الكتاب شرح جميل جدا واحب هذا الشرح من نسميه اليوم بالسلفيه لانه شرحها على مذهب الاخ من الكتاب والسنه كل قاعده اوردها ابو جعفر الطحاوي استدل لها بالكتاب والسنه ولم يستدل بشيء اخر لا كلام الفلاسفه ولا كلام الباطنيه ولا كلام القدريه استدل بالكتاب والسنه فالشرح جميل ومنصف بيقول القاضي ابن ابي العز ابن ابي العز الحنفي شرح قول جعفر الطحاوي ونتبع السنه والجماعه هو بيوصف اهل السنه بيقول نتبع السنه والجماعه ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرق فاهل السنه طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وثل عنه من قول او جهل او تقرير او سلوك يعني سمت والجماعه هم جماعه المسلمين وهم مين جماعة المسلمين؟ وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. الدليل قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، إذا لازم أمشي في سبيل المؤمنين ده، لازم أتبع جماعة المؤمنين دول، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وأنا زمان ذكرت لكم إن الإمام الشافعي استفاد من كلمة سبيل المؤمنين دي إنه ده الإجماع، قال الإجماع سبيل المؤمنين والشذوذ مخالفة الإجماع. فالإمام الشافعي تفكيره الراقي وصل لكده. بعدين استدل بالأحاديث، منها حديث عظيم من أعظم الأحاديث اللي وإحنا صغيرين لما كنا نسمعها كنا تفيض علينا من الدم وإحنا مش فاهمين معناها الحقيقة، بس الله يرحمه اللي كان بيعلمونا في المسجد كان واحد داعية من كبار الدعاة الشيخ إسماعيل حمدي، وكان زميل الشيخ الغزالي اللي فعلت في كلية أصول الدين، بس الشيخ الغزالي بقي في القاهرة فدخل وزارة الأوقاف واشتغل. الشيخ إسماعيل حمدي كان واعظ أزهري، الأزهر زمان كان فيه وعظ، لسه فيه وعظ بس لا يقومون بعملية. الواعظ الأزهري زمان كان هو الواعظ الأساسي اللي بيفتش على المساجد وعلى أئمة ويعزمهم، وكان له الوعاظ في اسكندرية لكل وعظ خطبة يتنقل بها في المساجد كل يوم جمعة وهو في مسجد. فكان بعضهم يعني لهم قيمة علمية فكنا نتبعوهم ونروح وراهم المساجد، كملوا الشيخ إسماعيل حمدي ده تبعناه سنين طويلة. فكان دايما يستشهد بهذا الحديث اللي رواه الإمام الترمذي وغيره عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، ده صحابي جليل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا يوما فذكر موعظة جميلة، وفي رواية موعظة مؤثرة، وفي رواية موعظة جليلة، ذرفت منها العيون، بكوا الصحابة، ووجلت منها القلوب. فقال قائل: كأنها موعظة مودع يا رسول الله، أفلا توصينا؟ طب بدينا وصية بقى، لأنك كلام هذا كأنه كلام مودع. خدوا بالكم أن العرباض المسارية ما قالناش الموعظة كانت إيه؟ ما نقلناش ما نقلناش كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع انها لست تكون قصيره، لان السيده ام سلمه بتقول كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا لو شاء العاد او لو اراد العاد ان يعده لفعل، لكن العباد ما همتوش الموعظه، قال لنا انها مؤثره او بليغه او جميله، وقال لنا ان العيون ذرفت منها والقلوب وجلت منها، وجاب لنا السؤال، قال قائل: كانها موعظه مودع يا رسول الله، فاوصنا او فلا توصنا؟ قال: أوصيكم بالسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالسمع والطاعة، اسمعوا لكبرائكم وأئمتكم وعلمائكم وأطيعوه، أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب نعمل إيه في الخلاف ده؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. خلصنا؟ وإياكم ومحدثات الأمور، حاجات اللي بتجد عليكم كل يوم تجي لكم من تحت الأرض ومن فوق الأرض، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه فيما ظنوه موعظة مودع بأن يجتمعوا ولا يفترقوا، وأن يتمسكوا بما تركهم عليه الكتاب والسنة، وأن يتمسكوا بسنة الخلفاء الراشدين المهديين، إذا لهم بقى اجمعت على أنهم الأربعة الأولين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، يبقى ده معناه إيه؟ معناه التمسك بجماعة المسلمين، ولذلك لما قالوا الجماعة قالوا وهم الصحابة فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، دي جماعة المسلمين، اللي بيسموه الخواجات يقولوا عليه الخط الرئيسي في اي امه من الامم او اي فكره من الافكار، يقولوا في كل حته في حاجه اسمها الخط الرئيسي، بيقولوا بالانجليزي مين ستريم. الخط الرئيسي ده يعني ايه؟ الخط الرئيسي ده يعني جدول ثابت يتدفق فيه الماء بلا انقطاع ولا يتوقف ويتجدد فلا يأسن ولا تتغير ريحه ولا يتغير لونه. هذا الجدول بياتي منين؟ في الاسلام ياتي من القران والسنه، الحاجات الثانيه بياتي من مصادره، في الاسلام ياتي من الكتاب والسنه. طب هو احنا في الكتاب والسنه نقعد نجدد؟ إن الله يبعث بهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينية. يجدده إزاي؟ بإحياء من درس، بأنه يعيد إلى الناس إلى أذهانهم وقلوبهم وعقولهم وسلوكهم ما تركوه ونسوه، بإحياء من درس وتذكيرهم بما نسي. أي التجديد، التجديد مش هيجيب حاجة كتير دماغه، إنما هيفكرنا بالإنسان ويذكرنا باللي تركناه أو أهملناه. ولذلك قال لهم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ده حديث صحيح. وفي حديث صحيح تاني في الفتن، انه هيحصل اختلاف ولما يبقى فيه هرج، فواحد قال له: طب اعمل ايه؟ قال له: كن حلس بيتك، يعني حته قماشه مرميه في البيت، او لذ بشعب من شعاب، او قال له: لذ بشعب من شعاب الجبال فرع فيه غنمك. قال له: فان لم يكن لي غنم. قال له: كن حلس بيتك. خدوا بالكم يا اخوانا، الوصيه العامه للامه غير الوصيه الخاصه لفرد. هذا الفرد لا يقدر على الوقوف في مواجهه الفتن، هذا الفرد ينهار في المحن، هذا الفرد احنا مش عارفين اسمه، انا على الاقل مش فاكر اسمه، مش عارف شفته في كتب الشرح ولا لا، لكن هذا الفرد الذي سال النبي هذا السؤال ما كانش ينفع يوقف في المصاعب، كان اذا واجهته مساله صعبه ممكن ينهار. فقال له اطلع على جبل ما حدش يجي عندك، خد معاك الغنمات بتوعك رعاه، قال له ما عنديش غنم، قال له خليك زي الخرقه اللي قاعده في البيت، خرقه اللي قاعده في البيت واحد شالها يشيلها، روح حطها يحطها، قال له كن حين سبيت، خليك زي الخرقه، ليه؟ لانه ما يقدرش، اما جماعه المسلمين، اما الامه، فقال لهم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وان يعرضوا علي بالنوابذ واياكم ومحدثات الامور، فان كل بدعه ضلاله، سمى الشيء المحدث في أمر الدين الشيء الذي أتى من غير الكتاب والسنة سمى بدعة، قال فإن كل بدعة ضلالة. جاب مجموعة من الآيات والأحاديث جميلة، وبعدين انتقل بعد 40 صفحة ولا 50 صفحة ولا أكثر إلى كلمة من التحاول الجميلة قالوا القاعدة، قال ونرى التحاول يقول ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. تحاول كده نرى الجماعة حقا وصوابا، الجماعة اللي ذكرناها دي، والفرقة زيغا يعني ضلال وعذابا. فابن أبي العز الحنفي وهو بيشرح الكلام ده جاب الآيات القرآنية، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الآن في هذا المعنى الآن هذا دليل صحة مذهب أهل السنة والجماعة أن الجماعة صدق وهدى وأن الفرقة زيغ وضلال. مقابل الصدق جابوا الزيغ ومقابل الهدى جابوا الضلال. فأهل السنة والجماعة يمشون مع الجماعة التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الطريق اللي بتمشي فيه الجماعة دي الجدول المتدرج في المأدة هو طريق الصواب، هو طريق الحق، هو طريق الهدى. أنا زمان قلت لكم إن كل جماعة من المسلمين بتسمي نفسها أهل العدل، تلاقوا البرضية بيقولوا أهل العدل، تلاقوا الشيعة بيقولوا أهل العدل، تلاقوا المعتزلة بيسموا نفسهم أهل العدل، تلاقوا الملجأ بيقولوا عن نفسهم أهل العدل، كأنهم هم أهل العدل والباقون أهل الظلم أو الباقون على غير العدل. الحقيقة إنه الكلمة المعبرة هي السنة، الكلمة المعبرة هي الطريق الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وحضراتكم عارفين الحديث الصحيح اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان مع اصحابه جالسين على الارض فخط خطوطا، خط خطا مستقيما ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم تلا قول الله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال لهم فهذا صراطي، هذا الخط المستقيم هو صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه السبل اللي يروح فيها تقتله الشياطين، اللي يروح فيها يظل، اللي يروح فيها يزيد، اللي يروح فيها يهلك. قال العز الحنفي كلام نفيس جدا عايز اختم بيه النهارده عشان نكمل الاسبوع الجاي. قال والامور التي تتنازع فيها الامه اصولا وفروعا اذا لم ترد الى الله والرسول لم يتبين فيها الحق، بل يصبح المتنازعون فيها على غير بينه من امرهم. لما تخالف نختلف فاقول لك قال الله، تقول لي لا مش نافع انا عايز اروح لفلان، يبقى خلاص يبقى عمرنا اتفق، لانه اذا رجعنا الى الله فاتفقنا خلصنا، اذا رجعنا الى الله فاختلفنا. طبعا اتفق ازاي بعد كده؟ اذا لم ترد الى ما امر الله، اذا لم ترد، اذا لم يتبين فيها الحق، اذا لم ترد الى الله والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتبين فيها الحق، بل يصير او يصبح المتنازعون فيها على غير بينه من امرهم. فان رحمهم الله، طب احنا على غير بينه من خطيه، فان رحمهم الله اقر بعضهم بعضا كما فعل الصحابه في عهد عمر وعثمان، ولم يبغي بعضهم على بعض، ولم يتعد احد منهم على الاخر، فقد تنازعوا في مسائل الاجتهاد اصولا وفروعا، وترك كل منهم صاحبه ولم ينكر عليه. لم ينكر عليه، اختلف معه، قال له كده صح كده غلط، سيدنا عائشة قال اخبره جابر انه ابطل جهاده واحبط جهاده ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم تنكر عليه، وده يقول بالكلام وده يقول بالكلام. فقد كانوا يتنازعون في مسائل الاجتهاد اصولا وفروعا، فلا يبغي بعضهم على بعض ولا يعتدي بعضهم على بعض، بل يقر بعضهم بعضا، بل يقر بعضهم بعضا. واذا لم يرحموا المختلفين، اذا رحموا يحصل لهم كده، واذا لم يرحموا وقع بينهم اختلاف مذموم، فبغى بعضهم على بعض، كل بقى بالتفسيخ والتبديع والتضليل زي ما بنشوف في زمن وزي ما بنشوف الى اليوم. إن شاء الله الأسبوع الجاي نستكمل الكلام عن أهل السنة والجماعة، ولغاية ما خلصنا بإذن الله والله يجزيكم خيرا. إن شاء الله الأسبوع الجاي في أولا في الأستاذ محبوب يفكرنا بأن الشتاء يفضل أن يكون بدءنا في السابعة والنصف. هل تفضلون ذلك أم تفضلون أن نكون في الثامنة؟ سبعة ونص؟ لا عايزين سبعة ونص يدفعكم. طيب خلاص عارفين لا عايزين ثمانية؟ ثمانية أغلبية. نحن نوافق الله اليوم. الله اليوم. قال واحد. طيب إذا هل ترى على الساعة ثمانية يا جماعة؟ دكتور هيثم الخياط وحضرتك إن شاء الله يوم الثلاثاء 4 شهر نوفمبر 4/11 الساعة 7:30 هو مش هيجي 8 ويجي 7:30. في سؤال هنا عن مسألة الاستشهاد بالفتن، هل هي مسألة خاصة بين الصحابة؟ طبعا مسألة خاصة بالصحابة، وفي ذلك أنا أتبنى منهج أبو بكر بن العربي، لأن اللي قاله أبو بكر في العواصم القاسم الكبير مش الصغير اللي عامله الشيخ محمد الدين الخطيب، اللي قاله في العواصم اللي حققه الدكتور عمار الطالبي هو منهج أهل السنة والجماعة. وهو منهج عمر بن عبد العزيز، دماء طهر الله منها أسيافنا فلا نرد بها ألسنتنا. لماذا لم تذكر كتابة إمام تيمية الصوفية والفقراء وذلك لتبين موقف إمام أهل السنة والجماعة من الصوفية؟ حضرتك حضرت المحاضرات اللي فاتت ما سمعتش أغنية على ابن القيم وابن تيمية والهروي وابن رجب، قلناهم كلهم، قلنا اللي قالوه وقلنا زيادة، والكتاب ده جزء من رسالة صغيرة مطبوعة في الفتاوى، لكن كلامه عن التصوف الجميل اللي ذكرناه يعني إخوانك المحاضرين والتسجيلات اللي عند الجزيرة وعند غيرها تدل إن إحنا ذكرنا. اتفضل يا سيدي. استاذ زكريا الفيومي. ايوه اتفضل بينا. الاستاذ جمال بدر كان بيعمل هو كده مقاله على انا كلمته. لا انا بقول ايه اللي حصل يعني عشان تغير. لا انا ما اعرفش ايه الحكايه ولا اعرف مين اللي كتب. دكتور مين اللي كتب؟ دكتور مين اللي كتب اسامه؟ جمال بدر. هي في فرق بين السنه القوليه والسنه الفعليه، وانه النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن كتابه السنه القوليه لما حدثت حادث حوادث يعني الامام يعني، وقال لا تكتبوا معاكي ومن هذا القبيل. راجع وانت عايز رايي ايه؟ عايز رايي ايه؟ جمال البنا يقول كلام يقوله ويتحمل وزره هو ويتحمل ياخد اجره هو مش دعوي. انا لا شان لي استاذ جمال البنا يقول ما يقول. لا ما هو يجيب الاراء زي ما هو عايز، يعني كل مدونات السنه المكتوبه دي كتبوها مجانين؟ احنا عندنا مدونات السنه ملايين الصفحات، كتبوها مجانين تفتكر؟ مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبه وبعدهم مسند احمد وبعدهم الصحيحين وبعدهم الاف الكتب المؤلفه اللي مكتوبه لغايه النهارده كتبوهم مجانين، اذا كان ده بناء على الكتابه والامه كلها اتجننت. خلاص احنا مع المجانين دول مش هنمشي مع اكتبوا لي ابي شيبه وعندك قال اكتبوا لي ابي شيبه والصحيفه الصادقه بتاع عمرو بن العاصي كذب الحديث للاخر. لانه طبعا شوف يا استاذ زكريا سامحني اني اقول لحضرتك، العلم ده زي الصناعه وزي الزراعه وزي الطب وزي كده، الذي تاهل له يتكلم فيه، الذي لم يتأهل له واخذ من الكتب ولم يتلقه من افواه العلماء ولم يجلس على ركبتيه حتى تؤلما وتتشقق ولما يكبر ما يروحش التشقق مهما استعمل من المراهم عمره ما يتعامل، ده طريق التعامل. استاذ جمال رجل فاضل على ما اعرفه يعني، وقرا له كلام لغته جميله جدا وراقيه، لكن هذه اللغه الجميله والراقيه وهذا الفضل لا يؤهلانه لكي يحكم على الاحاديث تقول اكتبوها لكم، مش دي مش شغلته، دي شغله العلم اللي عملوها طول عمره، هنعمل لهم ايه نوديهم فين طيب؟ وطبعا دي كانت مقاله مكتوبه عليها امر واحد باين هي دي ولا ايوه ايوه طيب استنى لسه اللي جاي بقى. ايوه انا الحقيقه يعني الموضوع ده بالنسبه لنا محسوم يا جماعه، اهل السنه والجماعه واهل البدع واهل الزيد والاهواء كلهم كتبوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيش واحد بيقول لا اله الا الله الا وكتب الحديث وعنده كتب حديث. طب هنودي الامه دي فين بقى؟ يعني ما وان لاهلي بما لم تستطعه الاوائل صعب يعني مش حاجه سهله. تفضل يا استاذ زهراء وعيشوني على نفس الموضوع. لا حضرتك قلت انه الحديث الصحابي اللي على سيدنا عشان كده قلت لك ده شخص كان لا يستطيع ان يقوى في الفتن فقال له الكلام ده، فلما كلم الامه كلها قال لهم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلال. دلهم على ان المحدث بدعه وان البدعه ضلال عشان الامه تقف ضد الضلالات. لكن الفرد ده زي ما قال لواحد سألوا عن أي العمل أفضل؟ قالوا الصلاة في وقتها. الثاني سألوا عن أي العمل أفضل؟ قالوا الصدقة عن ظهر غنى. الثالث سألوا أي العمل أفضل؟ قال بر الوالدين. الرابع سألوا أي العمل أفضل؟ قال الجهاد في سبيل الله. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم بغير؟ لا، قال له كل واحد ما يناسبه. وواحد جه يقول له الجهاد، قال له ألك أبوان؟ قال نعم. قال فيه فجاهد. وواحد ثاني قال له ألك أم؟ قال له نعم. قال له فيها فجاهد. وواحد ثالث قال له لك أم؟ قال له نعم. قال له إلزم قدمها فتم الجنة، أو إلزم قدميها فتم الجنة. فاختلاف الأسئلة بحسب اختلاف السائلين أمر مقرر في السنة. فلما جه واحد ضعيف قال له خليك زي ما قال أبو ذر، قال له يا رسول الله وليني شيئا مما والله، أو ألا توليني من العمل شيئا؟ عدة روايات الأحاديث. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك ضعيف، أول حاجة، وإنها أمانة، الولاية أمانة، وإنها تكون يوم القيامة خزيا وندامة إلا من أخذها بحقها وأعطى الذي أو أدى الذي عليه فيها. فأبو ذر ما تولاش على اثنين، حتى لما كان يحصل له حاجة في السكة ما يقولش للخادم بتاعه اعملها لي، يوقف في الدابة بتاعته وينزل ويعملها. بص أنا مش عايز أمر حد ولا نعم، خلاص. وفي رواية صحيحة أخرى قال له لا تولينا، لا تولينا على اثنين، اوعى تتولى على اثنين، ما تقدرش على الولاية. فلكن ولا عمر ولا ابو بكر ولا ابو عبيده ولا اسامه بن زيد وهو عنده كم سنه ولا كل اصحابه. فلماذا ولا هؤلاء؟ لانهم قادرون على الولايه. لما جاء واحد ضعيف قال له انك ضعيف، وانها امانه، وانها تكون يوم القيامه خزيا وندام الا الذي اخذها بحقها وادى الذي عليه فيه. وابو هريره لما ولا عمر وبعدين حسبه جاب لي ثاني ادري مش بتولى، قال له يا عم تولى انت احسن من سيدنا يوسف. قال له لا، يوسف نبي ابن نبي، وانا ابو هريره بن اميمه، تولونني العمل ثم تقاسمونني مالي حتى تاخذ نعلا وتتركني نعلا خد مني واحده وسد واحده. قال له لا تريح، ما تقدرش تاخد العمل. قال له اليس عليك سمر وطاع؟ قال له علي سمر وطاع، ليس في الولايه. قال له اسمع لك وطيفه كل حاجه، اذا الولايه مش هسمع لك وطيفه. فالاشخاص بيختلفوا، وحتى في زماننا استاذ زهراء العالم او المفتي لو ربنا سبحانه وتعالى ينور بصيرته قد يفتي شخصا بشيء ويفتي شخصا اخر بشيء اخر، لانه ده ينفع لده وده ينفع للثاني. وهذا يعني واقع حتى اليوم. اتفضل سيدي. انت حضرتك ما عندكش نفسي انت ايه؟ امتى احكم على نفسي ان انا ضعيف قصاد الفتن او مع جماعه المسلمين؟ كل واحد أدرى بحاله، يعني في ظل شتات الافكار وعشان كده عشان شتات الافكار ده كل واحد أدرى بحاله. ما هي المعايير يعني؟ لا مفيش معايير. انا يعني ذاتي. يعني يعتبر ان احنا كل المسلمين دلوقتي ياخذوا بصيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا اعوذ بالله، لا اعوذ بالله. ازاي الكلام ده؟ ازاي الكلام ده؟ طب الامه تمشي ازاي؟ اللي مش قادر يقعد في بيت، اللي قادر يشتغل. مين قال ان كل الامه تاخذ بصيت هذا الفرد الضعيف؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له خليك في بيتك. الامه تنهد، الامه تنهد. انما احنا مامورين بالامر المعروف وبالنهي عن المنكر وبمقاومه الطغاه والظلمه والمستبدين وبالجهل بالحق مهما ادينا في سبيل ذلك من ثمن. لكن مش كل واحد مطالب بكده. المطالب بكده من يقتل، من لا يقتل ليس مكلف، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالتكليف بمقدار الوسع، اللي يقدر لازم يؤدي واجبه، واذا قعد يبقى اثم. الذي لا يقدر خلاص ياخذ بالرخصه، لكن دي رخصه ياخذ بها الضعفاء لا ياخذ بها الاقوياء. طيب سبحان الله اللهم وبحمدك استاذ يعقوب انا الجلسه وهو امير المحكمه، جزاك الله خيرا. لا انا اتعب من ابي هريره. الله يسلمك.